حصريا على موقع djkimo.com. ماشي ريشا كوستا والسادات يصحى جدعان. يصحى يصحى الدنيا ربنا ماشيها لي بقول من قلبي ومش بداريها. الدنيا ربنا ماشيها لي بقول من قلبي ومش بداريها. مجتش غير على اصيل الدنيا دي ومعنديش حاجة اخبيها. مجتش غير على اصيل الدنيا دي ومعنديش حاجة اخبيها. هقول لك عالي فيها الناس ما بقيتش لبعضيها. على قد الدنيا واللي فيها هجيب هوا واتسيها. جيش قصادي فيها حلوة كده بكلمة بننهيها. بجيب عليها واطيها مفيش كده عم مع بعضيها. سميها زي ما تسميها دايرة غيري دايرة غيرك نفس الانت كيف في سيرة. كلها بتشغل الشريرة كلها بتشغل على الغريزة. هقولك على الحقيقة عشتي وانت بيها. العين اللي بتغفل فيها ما بتشوفش بعديها. كلها بتعض ببعضيها وانا اللي مربيها. نفسك يا سيدو قدر اللي كنت بتاخد بيده بيخونه في بعض يسيبه وفي الاصيل بيعيبه. مفيش حب الورد بين اطافه اللي بيغلب بتصحح له ولا عرفه. الطمع في النفوس من بعض بيخطفه خابوه خرفه معرفوش يتصرفه. الدنيا شايلك علي عارف الدنيا خوف من بدري عارف الدنيا بدخل ايدي. الدنيا باللي فيه حب اسمع فيه هما العطيرة. كنت ماشي عالسيرة مشيت انا كم شيطان دول غروني في الحرام. تعال اقولك عاللي فيه انا قد الدنيا باللي فيه. يا ابني اقولك عالنصيحة بلاش تشغل الشرير. جايلك اللي لو ناويه انا مش ناوي اقليه. فيها فيها لك فيها ما عنديش حاجة خبيها. أزعنا أيوة عشانين مش مكان هنا وستينا. على حق والمولى حمين بيجوا لنفسك وقالين بوشتين. الدنيا ربنا ممشيها لي بقول من قلبي ومش بداريها. الدنيا ربنا ممشيها لي بقول من قلبي ومش بداريها. مجتش غير على اصيل الدنيا دي ومعنديش حاجة اخبيها. ودي قولوا مجتش غير على اصيل الدنيا دي ومعنديش حاجة اخبيها. هقولك علي فيها هقولك علي فيها حصريا على موقع djkimo.com. اقول لك علي فيها.